يقول أهل السنة في الخطب أن بعضهم قال أنه هو ولي، بعض أهل السنة قال أنه خطب أنه ولي، فيعني هل يقول أنه بيتبع شريعة نبي آخر ولا؟ بس ده موضوع ثاني خالص، كل موضوع ثاني كل شيء. نحن لما تكلمت عن ال يعني هلا يجاز، يعني هو سياق من باب ان يعني ان مثلا تستطيع معي صبر ليس تكليف ما يفاص على كل حال. الخضر يعني صحيح ما قال العلم انه نبي، لانه لا يمكن يفعل هذه الاشياء بمجرد ان يكون وليا بما يقع في نفسه، بمجرد انه يعني شيء يقع في نفسه فيفعله، لأنه قال وما فعلته عن أمري، لأن حديث النفس ما يقع في القلب. يعني لغير النبي لا يمكن نجده، فلو كان رجل صالح مثلا وقع في نفسه أنه والله يعني الأمر الفلاني على هذا النحو ما يقدر يجزم به، ممكن يكون وممكن لا يكون. فالأعمال التي عملها الخضر يدل على أن هذا الذي يفعله لا يمكن يعني يصدر منه إلا عن وحي من الله وأمر إلهي، ولذلك قال وما فعلته أي الذي فعلته عن أمري. مش يعني، ولذلك لما جاء موسى فقال له السلام عليك سلم عليه، قال له وعدنا بعمرك السلام، ثم قال له أنا موسى، قال أنت موسى بني إسرائيل، قال له فهو يبدو أنه نبي في قوم آخرين. المبتلع عادة مثل الإنسان يطير، هذا مبتلع بدون وسيلة، فهذا في العادة مبتلع. لما يقول الإنسان خلاص أنا يعني طاف الهواء، هذا في العادة مثلا، أو السير على الماء مثلا في العادة الماء ماء، والإنسان إذا مشي فيها برجله يعني يغوص في الماء، فهذا مثلا في العادة. أما الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، شايفين؟ فالجمع بين الضدين ممتنع لذاته، لا يمكن أن يكون لذاته، لكن هذا العادة عادة الإنسان يمشي، لكن ليس كثير في الهواء. الممتنع لذاته مثلا مثل يعني نقطة صغيرة تكون سوداء بيضاء في نفس الوقت، فنقطة مثلا نقطة هكذا، ونقول هذه النقطة هي سوداء هي بيضاء، هذا جمع بين الضدين، وجمع بين الضدين هذا شايفين، هو أن يكون بارد حار مثلا قطع الثلج لكنها تشرب نار، فنقول الجمع بين البرودة والحرارة ما يجتمع، لأن هذا الضدين ما يجتمع الضدين يعني في شيء واحد، مش ممكن يكون شيء واحد وفي نفس الوقت شديد البرودة شديد الحرارة أو نار وبارد، لا، لأن هذا يعني يقول اجتماع الضدين، أو موجود غير موجود، فلما يقول الشيء هذا موجود وهو غير موجود، هذا ممتنع لذاته، لأن الجمع بين الضدين هذا مشترك ممتنع لذاته، بس هذا الممتنع عادة، بس الممتنع لذاته هذا أشد الممتنع، والممتنع في العادة لكن يعني ممكن يكون شيء معين، زي مثل الإنسان لا يطير، لكن لو ركب له الساحين وعمل له هذه وجاب له مدينة صغيرة وكذا وكذا ممكن يطير، شايفين؟ لكن في العادة هذا لا، أو مثلا جاء على المية هذا حط له هذا زلاقات يقف عليها المية وواحد سحبه بطريقة سريعة، ممكن يمشي على المية، يعني هذا ممتنع العادة غير ممتنع الذات. كرامة ها؟ كرامة